السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. حفظك الله ونفع بك وبعلمك المسلمين. جزاك الله خيرا. نفعنا الله وإياكم بما علمنا. آمين. وزادنا من فضله علما وعملا. آمين. نسأل الله ذلك يا شيخ. يا شيخ حفظك الله، عندي بعض الأسئلة. الله. من الأسئلة وفقك الله للخير، ما حكم ذهاب الإمام للحج النافلة وترك مسجده ونحو ذلك؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. الجواب. تفضل يا شيخ. إذا كان هذا الإمام قد خلف من هو مثله أو خير منه. نعم. ورضيت بذلك الجهات المسؤولة. نعم. ووافق أهل الحج. نعم. يذهب. لا بأس بذلك. لا بأس. أما إذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة فلا يذهب. نعم. قام بواجب الوظيفة أو لا من قيام.